بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة بين أيدينا هي سورة الإسراء. وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: فسجدوا إلى إبليس قال: أسجد لمن خلق طينا؟ قال: أي من طين، على الاستفهام، أي لا أسجد له. ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني وأمرتني بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بتفسير الحسن: لأهلكنهم بالإضلال إلا قليلا، يعني المؤمنين. قال الحسن: وهذا القول ظن منه، حيث وسوس إلى آدم فلم يجد له عزما أي صبرا. قال: بنوا هذا في الضعف مثله. قال محمد: تقول العرب قد احتنكت السنة أموالهم إذا استأصلتها، واحتنك فلان ما عند فلان من العلم إذا استقصاه. وقوله رأيتك هو في معنى أخبرني، والجواب محذوف، المعنى أخبرني من هذا الذي كرمت علي، لما كرمته علي وقد خلقتني من نار وخلقته من طين، فحذف هذا لأن في الكلام دليلا عليه. وقوله تعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال مجاهد: يعني وافرا. قال محمد: يقال وفرت عليه ماله، أثره فهو موفور أي موفر. ومن هذا قول زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه أثره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، في تفسير الحسن هو الدف والمزمار. قال محمد: ومعنى استفزز يعني استخف. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال مجاهد: كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس، وكل ماشي في معصية الله فهو من رجل إبليس. وشاركهم في الأموال والأولاد. بتفسير مجاهد: في الأموال يعني ما كان من مال بغير طاعة الله، والأولاد يعني أولاد الزنا. وعدهم يعني بالأمان، فإنه لا بعث ولا جنة ولا نار، وهذا وعيد من الله للشيطان، كقول الرجل لصاحبه: اذهب فاجهد علي جهدك، وليس على وجه الأمد له به. قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقوله تعالى: إن عبادي، يعني من يلقى الله مؤمنا، ليس لك عليهم سلطان، يعني أن تضلهم. وكفى بربك وكيلا، أي حرزا ومانعا لعباده المؤمنين. ربكم الذي يسجي لكم الفلك، يعني يجريها في البحر لتبتغوا من فضله، أي طلب التجارة في البحر، إنه كان بكم رحيما، فبرأفته ورحمته سخر لكم ذلك. والرحمة للكافر في هذا رحمة الدنيا. وإذا مسكم الضر، يعني الأهوال، في البحر ضل من تدعون، أي ما تعبدون، إلا إياه. يقول: إلا إياه تدعون، كقوله: بل إياه تدعون. تعلمون أنه لا ينجيكم من الغرق إلا هو، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني عن الذي نجاكم، ورجعتم إلى شرككم، وكان الإنسان كفورا، يعني المشرك. وقوله تعالى: فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني كما خسف بقوم لوط وبقارون، أو يرسل عليكم حاصبا. قال قتادة: أي حجارة من السماء يحصبكم بها كما فعل بقوم لوط. ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي منيعا ولا نصيرا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة أخرى، أي مرة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، يعني الريح الشديدة، فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي أحدا يتبعنا بذلك فينتصر لكم. بارك الله فيكم. تعالى بارك الله فيكم. طيب، قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أي من طين. يعني كأن كلمة طينا هذه منصوبة على نزع الخافض، الأصل خلقت من طين فجاءت منصوبة هنا، وإلا هي مجرورة بحرف من، لكن ينزع الخافض وتأتي منصوبة، مثل قول تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه. يقول على الاستفهام: أأسجد، يعني استفهام أأسجد، أي لا أسجد له، يعني كأن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا يمكن أن أسجد له. طيب، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي وأمرتني بالسجود له؟ يقول: كرمته علي وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأمرتني بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقول في تفسير الحسن: لأهلكنهم بالإضلال. أحتنكن ذريته أي أهلكهم بالإضلال، أي يجعلهم في ضلال، إلا قليلا من المؤمنين ممن قال الله فيهم: إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول قال الحسن: وهذا القول ظن منه، حيث وسوس إلى آدم، يعني كما قال سبحانه وتعالى: ولقد صدق ظنه إلا قليلا، يعني لما ظن هذا الظن صدق ظنه وحقق ظنه. قال: هذا القول ظن منه، حيث وسوس إلى آدم فلم يجد له عزما، أي صبرا. قال: بل هذا في الضعف مثله، لعله يعني أراد بل هذا يعني بنو آدم، يعني آدم وسوس له الشيطان فلم يجد صبرا ولذلك وقع في المعصية. قال: وأبناؤه أضعف منه. طيب، قال محمد: تقول العرب: قد احتنكت السنة أموالهم إذا استأصلتها، واحتنك فلان ما عند فلان من العلم إذا استقصاه. وقد تكون، الله أعلم، أن كلمة احتنك من الحنك، والحنك هو ما يوضع فيه اللجام في الفرس أو الإبل الخطام، فإذا وضع فيه اللجام على حنك الدابة فإنها تسير معه إذا أخذ بلجامها، وكأن الشيطان احتنك ذرية آدم بحيث أنه كأنه وضع لجاما أو خطاما في أحناكهم، فهو يسيرهم كيف يشاء كيف يشاء. والمعنى أنه سيستأصلهم ويقضي عليهم. يقول معنى قال أرأيتك، قال معناها أخبرني. أصل أرأيت يعني همزة ثم رأيت، رأيت بمعنى علمت أو أبصرت، والكاف للخطاب، فلما دخلت عليه الهمزة قلبتها إلى أن تكون بمعنى أخبرني. طيب، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال يعني وافرا، موفورا يعني وافرا، يعني قد تم تماما، تم لم ينقص منه، جزاؤكم جزاء تاما. طيب، قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال الصوت صوت الشيطان هو المزمار والأغاني والدف وآلات اللهو، هذه كلها من الصوت. ومعنى استفزز معناه استخفهم وأزعجهم. وقد وردت هذه الكلمة استفزز في هذه السورة 3 مرات، هذا الموضع الأول، والموضع الثاني وإن كادوا ليستفزونك، والموضع الثاني فاستفز قومه فاستفز فرعون قومه في آخر السورة. طيب، يقول وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. معنى أجلب الجلبة هي الصوت العالي، وأجلب أي ارفع صوتك عليهم ونادي بهم وادفع خيلك ورجلك من جنودك. والخيل أي الركاب الذين يركبون على الدواب والمراكب ونحوها. والرجل المشاة، المشاة، فكل ماش في معصية إبليس فهو رجل، وكل راكب في معصية إبليس فهو خيل. قال وشاركهم في الأموال والأولاد. يقول الأموال المحرمة كالربا والسرقة وغير ذلك، والأولاد كأولاد الزنا. وقد يدخل في ذلك والله أعلم مشاركتهم في الأموال والأولاد إذا دخل الإنسان بيته ولم يسمي، فإن الشيطان يدخل ويقول وجدنا المبيت والطعام فيشاركه. والأولاد إذا أتى أهله ولم يسمي أتاه الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا فعل ذلك لم يضره الشيطان. طيب، قال وعدهم أي بالأماني، وأنه لا حساب ولا جنة ولا نار، وما يعلم الشيطان إلا غرورا. طيب، يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عباد الله المخلصين، ليس عليك ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك عليهم قوة نافذة فيهم وأن تستطيع أن تضلهم. وكفى بربك وكيلا، أي مانعا لعباده وحافظا لهم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، الإزجاء هو دفع الشيء بهدوء. ألم ترى أن الله يزجي سحابا فيدفع السفن في البحار فتجري. قال لتبتغوا من فضله، يعني في التجارات والتنقل من بلد إلى بلد. إنه كان بكم رحيما. قال وإذا مسكم الضر في البحر، يعني جاءت العواصف وخشوا على أنفسهم الهلاك، ظل من تدعون من دون الله، العبادات من المعبودين من دون الله ظلوا، ولا تعبدون إلا الله، كقول تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال فلما نجاكم من البر أعرضتم، يقول إذا نجاكم من البر كما قال تعالى فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، أعرضتم عن طاعته ورجعتم إلى كفركم. فهددهم سبحانه وتعالى، قال أفأمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر، يعني إذا كنتم في البر الله قادر أن يخسف بكم الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا يعني حجارة من السماء، ثم لا يجد لكم وكيلا حافظا أو مانعا أو نصيرا. ثم قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، القاصف والعاصف الريح الشديدة، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، أي ليس لكم علينا يعني ما يتبعنا عليه ذلك، أي ليس لهم عليه تبعة. طيب نواصل. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، أي فضلنا بني آدم على البهائم والسباع والهوام ورزقناهم من الطيبات، يعني طيبات الطعام والشراب، فجعل رزقهم أطيب من رزق الدواب والطير والجن. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، في تفسير قتادة ومجاهد أي بنبيهم، قال محمد: ويجوز أن يكون نصب يوم على معنى اذكر يوم ندعو كل أناس، ولا يظلمون فتيلا، أي قدر فتيل، والفتيل الذي يكون في بطن النواة. ومن كان في هذه أعمى، في تفسير قتادة يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى عمن عاين فيها من نعم الله وخلقه وعجائبه، فليعلم أن له معادا، فهو فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أي طريقا. قال محمد: وهذا من عمل القلب، أي هو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا، لأنه لا يجد طريقا إلى الهداية. وإن كادوا، يعني أي قد كادوا، ليفتنونك، أي يستزلونك عن الذي أوحينا إليك، يعني القرآن، لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ذلك. ولولا أن ثبتناك، يعني عصمناك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك لو فعلت. ضعف الحياة أي عذاب الدنيا، وضعف الممات أي عذاب الآخرة. قال محمد: المعنى ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. قال قتادة: ذكر لنا أن قوما خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يكلمونه ويفخمونه، وكان في قول من قال: يا محمد إنك لا تأتي بشيء لا يأتي، إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا. فما زالوا يكلمونه حتى كادوا يقاربهم، يعني يلين لهم، ثم إن الله عصمه من ذلك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني بالأرض مكة، يخرجوك منها، أي يخرجونك منها بالقتل، في تفسير الحسن. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي يعني بعدك، حتى يستأصلهم بالعذاب لو قتلوك، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أنهم إذا قتلوا نبيهم أهلكهم الله بالعذاب. قال محمد: يجوز أن يكون نصب لي سنة، بمعنى أنا سننت السنة في من أرسلنا قبلك. وقوله تعالى: أقم الصلاة، يعني الصلوات الخمس، لدلوك الشمس، أي لزوالها في كبد السماء، يعني صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل، يعني اجتماعه وظلمته، صلاة المغرب عند بدو الليل، وصلاة العشاء عند اجتماع الليل وظلمته إذا غاب الشفق، وقرآن الفجر وهي صلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قال محمد قوله وقرآن الفجر، المعنى: وأقم قرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني عطية من الله لك. قال محمد: يقال تهجد الرجل إذا سهر، وهجد إذا نام. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبه، والمقام المحمود الشفاعة. وعن يحيى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن صلة بن زفر عن حذيفة بن يمان أنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة، كما خلقوا يسمعهم الداعي ينفذهم البصر حتى يلجمهم العرق، ولا تكلم نفس إلا بإذنه. قال: فأول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والسعيد من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تبارك وتعالي، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: بذلك المقام المحمود الذي وعده الله. وقل رب ادخلني مدخل صدق، عن المدينة حين هاجر إليها أمره الله بهذا الدعاء: وأخرجني مخرج صدق، أي إلى قتال أهل بدر، وقد كان علمه الله أنه سيقاتل المشركين ببدر ويظهره عليهم. قال محمد: من قرأ مدخل بضم الميم هو مصدر أدخلته مدخلا، ومن قرأ مدخل نصب الميم فهو على أدخلته فدخل مدخل صدق، وكذلك شرح مخرج مثله. واجعل لي من لدنك، يعني من عندك، سلطان نصيرا، أي حجة بينة، في تفسير مجاهد. وقوله تعالى: وقل جاء الحق وهو القرآن، وزهق الباطل وهو إبليس، هذا تفسير قتادة: إن الباطل كان زهوقا، الزهوق الداحق الذاهب، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كلما جاء من القرآن شيء كذبوا به ازدادوا فيه خسارا إلى خسارهم. وإذا أنعمنا على الإنسان يعني المشرك أعطيناه السلامة والعافية أعرض عن الله وعن عبادته ونأى بجانبه أي تباعد عن الله مستغنيا عنه. وإذا مسه الشر يعني الأمراض والشدائد كان يئوس أي يئس أن يفرج ذلك عنه لأنه ليست له نية ولا حسبة. وكل يعمل على شاكلته قال قتادة يعني على ناحيته. إذا يقوى المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. ويسألونك عن الروح في تفسير الكلب إن المشركين بعثوا رسلا إلى المدينة فقالوا لهم سألوا اليهود عن محمد أصبوا له نعته وقوله ثم أتونا فأخبرونا. انطلقوا حتى قدموا المدينة وجدوا بها علماء اليهود من كل أرض قد اجتمعوا فيها بعيد لهم فسألوهم عن محمد ونعتوا لهم نعته فقالهم حبر من أحبار اليهود إن هذا لنعت النبي الذي يتحدث أن الله باعثه في هذه الأرض. فقالت له رسل قريش إنه فقير عائل يتيم لم يتبعه من قومه من أهل الرأي أحد ولا من ذوي الأسنان. فضحك الحبر وقال كذلك نجده. قالت له رسل قريش إنه يقول قولا عظيما يدعو إلى الرحمن باليمامة الساحر الكذاب عن مسيلمة. فقالت لهم اليهود اذهبوا فسلوا صاحبكم عن خلال ثلاث فإن الذي باليمامة قد عجز عنهن هما اثنان من الثلاث فإنه لا يعلمهما إلا نبي فإن أخبركم بها فقد صدق أما الثالثة فلا يشتري عليها أحد. فقال لهم رسل قريش أخبرونا بهن. فقالتهم اليهود سألوه عن أصحاب الكهف والرقم وقصوا عليهم قصتهم وسألوا عن ذي القرنين وحدثوهم بأمره وسألوه عن الروح فإن أخبركم فيه بشيء فهو كاذب. فرجعت رسل قريش إليهم فأخبرهم بذلك فأرسلوا إلى نبي الله فلقيهم فقالوا يا ابن عبد المطلب إنا سائلوا عن خلال ثلاث فإن أخبرتنا بهن فأنت صادق وإلا فلا تذكرن آلهتنا بشيء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قالوا أخبرنا عن أصحاب الكهف فإنا قد أخبرنا عنهم بآية بينة وأخبرنا عن ذي القرنين فإنا قد أخبرنا عنه بأمر بين وأخبرنا عن الروح. فقال رسول الله انظروني حتى انظر ما يحدث إلي فيه ربي. قالوا فإنا ناظرك فيه ثلاثة. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لا يأتي جبريل. ثم أتاه جبريل فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل قد رأيت ما سأل عنه قومي ثم لم تأتني. فقال له قد رأيت ما سأل عنه قومي ثم لم تأتني. قال له جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك فهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فإذا شاء ربك أرسلني إليك. ثم قال له جبريل إن الله قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ثم قال لهم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم ذكر قصتهم. فقال ويسألونك عن القرنين ذكر قصتهم. ثم أتي رسول الله قريشا في آخر اليوم الثالث فقالوا ما أحدث إليك ربك في الذي سألناك عنه. فقصه عليهم فعجبوا وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوه. قال قتادة وقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني به اليهود أي أنهم لم يحيطوا بعلمه. قال يحيى وبلغني عن بعض التابعين أنه قال الروح خلق من خلق الله لهم أيدي وأرجل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك عن القرآن حتى لا يبقى منه شيء ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي وليا يمنعك من ذلك إلا رحمة من ربك. فيها إضمار يقول وإنما زلناه عليك رحمة من ربك الآية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا أي عوينا. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى والقصة. طيب عندنا هذه الآيات التي مرت معنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية جاءت في موقعها في السورة سورة الإسراء فيها كرامات عظيمة لهذا الإنسان من أعظمها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن وهذه الشريعة وما فيها من الوصايا التي مرت معنا في قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه حتى عدها بعض أهل التفسير أنها 25 وصية. فجاءت هذه الآية في موقعها أن الله كرم هذه الأمة وكرم بني آدم بالرسالات والهداية والقرآن وغيره وفضله أيضا على كثير ممن خلق تفضيلا بأنه فضله على بعض المخلوقات كالبهائم والسباع والهوام حتى قال بعض المفسرين أن الله فضل آدم بأن أو فضل بني آدم حيث يأكلون بأيديهم لا كسائر البهائم والسباع تأكل بفمها. قال ورزقناه من الطيبات أي طيبات الطعام والشراب، يعني الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لما ذكر يعني كرامة بني آدم ورزقه وتفضيله ذكرهم بعودتهم إلى الله وخلقهم مرة أخرى ومحاسبتهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم. قال فمن أوتي كتابه، هنا يقول بإمامهم أي بنبيهم. قال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي ولا مقدار الفتيل، والفتيل الذي يكون على بطن النواة، الفتيل الخيط الدقيق الممتد على بطن النواة هذا يسمى فتيل، والنقرة التي في ظهر النواة تسمى النقير، والغلاف الذي يكون على النواة الغلاف الرقيق الشفاف هذا يسمى القطمير. والله يضرب المثل بهذه الأشياء الحقيرة، لا يظلم هذا الإنسان ولا مقدار فتيل. قال ومن كان في هذه أعمى أي في الدنيا أعمى عن الحق لا يريد أن يسلك طريق السعادة وطريق النجاة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني أشد يعني أضل طريقا إلى الحق. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن عداوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وكيدهم، قال وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا قال ليفتنونك أي يستزلونك عن الذي أوحينا إليك من القرآن، لتفتري علينا غيره، أرادوا فتنتك وإبعادك عن القرآن حتى تفتري على الله غيره. قال ولو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك وعصمناك ومنعناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولكن الله حفظه وعصمه. قال ولو أنك يعني كدت تركن إليهم لأصابك من العذاب شيء عظيم. قال لأذقناك ضعف الحياة من العذاب وضعف الممات. وإن كادوا ليستفزونك يعني يستخفونك ويزعجونك حتى تستفز من هذا الشيء، يستفزونك يعني بأرض مكة. قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي يخرجوك من مكة بالطرد والإبعاد، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني مدة يسيرة، ولذلك أهلكهم الله ببدر. قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي أنهم إذا قتلوا نبيهم أو ضيقوا عليه أصابهم العذاب، هذه سنة الله. وسنة من قد قال منصوبة بكونها مصدر مفعول مطلق، أي سننت ذلك سنة. لما كان المشركون يحاولون إضلاله ويحاولون فتنته ليركن إليهم حذره الله هذا التحذير الشديد، ثم أمره بأن يعبد ربه وأن يتوجه إلى الله. قال أقم الصلاة، لدلوك الشمس. قال زوالها في كبد السماء دلوك، لأن الرائي إلى الشمس في هذا الوقت وقت الزوال يدلك عينه من شدة شعاع الشمس. قال هذه الآية اشتملت على الصلوات الخمس لدلوك الشمس، قال يدخل فيها الظهر والعصر تجمع معها إلى غسق الليل، قال صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. قال ومن الليل فتهجد، يعني القرآن أطل صلاة الفجر، أطل القراءة فيها وصلي من الليل بالقرآن وأطل القراءة. يقول تهجد فلان إذا قام للصلاة في الليل، وهجد إذا نام. ما المراد بالمقام المحمود؟ قال الشفاعة العظمى، الشفاعة التي يعتذر الأنبياء كلهم ويقدمون أعذارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له ارفع رأسك اشفع تشفع، ويأتي بهذه المحامد العظيمة فيقبل الله شفاعته فيشفع لحساب الخلق يوم القيامة. قوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق، قل مؤلف المدينة حين هاجر إليها، ولعل الله أعلم أن قوله أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أنه عام في كل مدخل ومخرج عام. والأهل والسلف دائما يمثلون لتقريب الصورة. يقول قرأت بقراءتين مدخل ومدخل، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، قراءتان. قال بالضم مصدر أدخلته مدخلا، وبالنصب بالفتح مدخل، قال هذا مصدر، قال أدخلته مدخلا فدخل، دخل مدخلا يعني مصدر يعني مفعول مطلق. طيب قوله وقل جاء الحق وزهق الباطل، قال المؤلف هنا الحق هو القرآن، وزهق الباطل قال هو إبليس، وهذا مثل ما ذكرنا من تفسير التفسير بالمثال تقريب الصورة. وإلا الحق القرآن والشريعة والرسول وكل ما جاء عن الله، وزهق الباطل ما خالفه. يقول نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي هذا القرآن لا يزيدهم إلا بعدا وخسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، هذا المشرك، فإن المؤمن إذا أنعم الله عليه شكر، وهذا يعرض وناء بجانب تباعد، وإذا مسه الشر أصابته الضراء والأمراض والشدائد كان يئوسا، قال أي يئس أن يفرج الله عنه ذلك. ما معنى شاكلته؟ قل كل يعمل على شاكلته، قال أي ناحيته وطريقته. ذكر أو نقل عن تفسير الكلبي في قوله يسألونك عن الروح هذه القصة الطويلة، وهو أن قريشا بعثت رسلا إلى اليهود في المدينة يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حقيقة رسالته، هل هو رسول أو كذاب، فأرسلوا إليه فقال في يعني خلاصة القصة أنهم أي اليهود قالوا للوفد الذي جاءهم من قريش اسألوه عن ثلاثة أمور، عن رجل طاف الأرض يعني ذو القرنين، وفتية يعني ذهبوا لا يجرى ماذا كان مصيرهم، وعن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، قال أخبركم. هنا قال فمكث ثلاثة أيام فجاءه جبريل فأخبره. وفي قصة أخرى أو رواية أخرى أنه قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي 15 ليلة، 15 ليلة. ثم نزل بعد ذلك بسورة الكهف وبآية ويسألونك عن الروح، وجاء في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. طيب، ويسألونك عن الروح لم يأتي جواب، قل الروح من أمر ربي، أي لا يعلمه إلا الله، وما أوتيتم أنتم ولا اليهود إلا علما قليلا. قال ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي وليا يمنعك من ذلك، وناصرا وحفيظا إلا رحمة من ربك. قال فيها إضمار، يقول وإنما أنزلناه عليك رحمة من ربك. طيب، هذه الآية قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا، في تحدي أن يأتي العرب بمثل هذا القرآن، بل إن الله عز وجل تحداهم هم والإنس جميعا والجن على أن يأتي مثل القرآن، ثم قال لا يأتون، أخبر بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثله ولو كانوا متكاتفين متعاونين، لا يمكن ويستحيل لما في القرآن من إعجاز، ولأنه كلام رب العالمين لا يشابهه أي كلام. طيب، نواصل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولقد صرفنا للناس أي ضربنا لهم في هذا القرآن من كل مثل. وقوله تعالى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أي عينا ببلدنا هذا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها، يعني خلال تلك الجنة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا في تفسير قتادة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي عيانا في تفسير قتادة، قال محمد قبيلة مأخوذ من المقابلة، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو ترقى يعني تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك لصعودك أيضا، فإن السحرة قد تفعل ذلك وتأخذ بأعين الناس حتى تبدل، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أي إلى كل إنسان بعينه من الله إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن آمنوا بمحمد فإنه رسولي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي هل كانت الرسل تأتي فيما مضى بكتاب من الله إلى كل إنسان بعينه، أنتم أهون على الله من أن يفعل بكم هذا، وما منع الناس عن المشركين أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وإلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا، على الاستفهام أي لم يبعث الله بشرا رسولا، فلو كان من الملائكة لآمنا به، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي قد اضمأنت بهم الدار في مسكنهم، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن فيهما بشر فأرسلنا عليهم بشرا مثلهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قال محمد كفى بالله شهيدا، والنصب يجوز في قوله شهيدا على نوعين، إن شئت على التمييز كفى الله من الشهداء، وإن شئت على الحال كفى الله في حال الشهادة. وما منع الناس أن يؤمنوا موضع أن نصب وقول، إلا أن قالوا موضع أن رفع المعنى، ما منعهم من الإيمان إلا قولهم، ومن يضلل الله فلن تجد لهم أولياء من دونه، أن يمنعونهم من عذاب الله ونحشرهم يوم القيامة. قال السدي: نسوقهم بعد الحساب إلى النار على وجوههم عمي وبكم وصم، أما عمي فعموا في النار حين دخلوا فالمبصر فيها شيئا فهي سوداء مظلمة لا يضيء لعبها وبكم خرسان. قطع كلامهم حين قال: اخسوا فيها ولا تكلمهم وصم. أذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلا يسمعون معه شيئا. وقال في آيات أخرى: وهم فيها لا يسمعون. كلما خبت زدناهم سعيرا. في تفسير مجاهد: كلما طفئت أسعرت. قال محمد: خبت النار تخبو خبوا إذا سكن لهبها، فإن سكن اللهب ولم يطفئ الجمر. قيل: خمدت تخمد خمودا وإن طفئت ولم يبقى منها شيء. قيل: حمدت تهمد همودا. وقوله: وزدناهم سعيرا، أي نارا تس تتلهب. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض هم يقرون أنه خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم يعني البعث، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يعني لا شك فيه يعني القيامة. هذا الظالمون يعني المشركون إلا كفورا يعني بالقيامة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي في تفسير السدي يعني مفاتيح الرزق إذا لمسكتم خشية الإنفاق يعني خشية الفاقة. وكان الإنسان قتورا يعني بخيلا. يخبر أنهم بخلاء يعني المشركين. وقوله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، يده وعصاه والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ولقد أخذنا لفرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فسأل بني إسرائيل الذي جاءهم يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال محمد يعني مخدوعا في تفسير بعضهم. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات يقول هذا لفرعون إلا رب السماوات والأرض بصائر يعني حججا. مقرأ العامة: لقد علمت بفتح التاء يعني فرعون. كقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وإني لا أظنك يا فرعون مذبورا أي مهلكا. فأراد أن يستفزهم من الأرض يعني أرض مصر أي يخرجهم منها بالقتل. فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لثيفا يعني بني إسرائيل وفرعون وقومه لثيفا يعني جميعا. قال محمد: اللثيف معناه في اللغة الجماعات من قبائل شتى. وقوله تعالى: وبالحق أنزلناه يعني القرآن وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا يعني بالجنة ونذيرا تنذر الناس. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أي طول. ومن قرأ بالتخفيف فالمعنى فرق فيه بين الحق والباطل والحلال والحرام. من قرأ بالتثقيل فالمعنى فرقه الله فأنزله يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام منجما يقر به قلبك. قال محمد: قوله قرآن منصوب بفعل مضمر المعنى وفرقناه قرآن. قل آمنوا به عن القرآن بتقول للمشركين أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني قبل القرآن يعني المؤمنين من أهل الكتاب إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخروا أذقان للوجوه في تفسير قتادة سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا أي قد كان. قال محمد: المعنى كان وعد ربنا مفعولا. ودخلت إن واللام للتوكيد. ويخرون للأذقان عن الوجوه يبكون ويزيدهم يعني القرآن خشوعا. والخشوع الخوف الثابت في القلب. قال محمد: الأذقان واحدها ذقن وهو مجمع اللحيين وهو عضو من أعضاء الوجه. وسجد منصوب على الحال. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا يعني أي يقول أي الاسمين دعوتموه فلله الأسماء الحسنى أي هو الله وهو الرحمن. ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في تفسير ابن عباس يقول هذا بالصلاة المكتوبة لا تجعلها كلها سرا ولا تجعلها كلها جهرا وابتغ بين ذلك سبيلا. قال يحيى في تفسير الكلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو بمكة كان يجتمع عليه أصحابه فإذا صلى بهم رفع صوته وسمع المشركون صوته فآذوا وإن خفض صوته لم يسمع من خلفه فأمره الله أن يبتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يعني يتكثر به من القلة ولم يكن له شريك في الملك خلق معه شيئا ولم يكن له ولي من الذل أن يتعزز به. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما. بارك الله فيك. طيب عندنا قول تعالى: ولقد صرفنا. قال المؤلف: أي ضربنا لهم. وصرفنا يعني نوعنا الآيات باختلافها ونوعنا المواعظ في القرآن والقصص والأساليب. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني امتنعوا من قبوله ولم يقبلوا القرآن وطلبوا حجج أخرى وآيات ومعجزات حسية، وهذا من باب التعجيز والتعنت، وإلا لو أرادوا الحق لاكتفوا بالقرآن العظيم، ولكن يريدون التعجيز، ولو جاءتهم هذه الآيات الحسية ما آمنوا. وهذه الآيات الحسية ذكرها الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا، وأي عينا في مكة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب يعني بستان، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي عيانا مقابلين لهم أو من المقابلة يعني ننظر إليهم، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني حتى تنزل علينا كتابا قد كتب فيه أسماءهم نقرأ فيه أنه أن الله يأمرنا أن نصدقك ونؤمن بك. وكل هذا تعجيز وتعنت، ولو أنزل الله وهو قادر على إنزال هذه الأشياء لما آمنوا. وذلك قال الله عز وجل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وقل سبحان الله تنزيها لله أن يوصف ب يعني بصفات النقص، وتعظيما له أنا ما أنا إلا بشر رسولا أرسلني الله عز وجل إليكم. قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قالوا أبعث الله بشر رسولا. يقول ما منعهم أي الكفار أن يؤمنوا، ما منعهم من الإيمان إلا قولهم، هذا قولهم أبعث الله هو الذي منعهم، يعني احتجاجهم وتعنتهم هو الذي منعهم من الإيمان، إلا أن قالوا أبعث الله، أبعث استفهام أي لم يبعث، قال استفهام إنكاري، أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يقول لو كان في الأرض ملائكة لأنزلنا عليهم أرسلنا إليهم ملك الرسول وأنزلنا عليهم ملكا من السماء، لأن هذا هو الذي يناسب. فإذا كان البشر يبعث إليهم رسول منهم ومن جنسهم هذا أولى وأقرب للقبول، كيف تقولون تأتينا الملائكة قبيلا؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيدا على رسالتي وأني رسول من عند الله، طيب ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، أي يمنعونه هؤلاء الأولياء وينصرونهم ويدفعون عنهم العذاب، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إهانة لهم، يعني لما يرفع الرأس إكرام، لما يحشر على وجهه إهانة له. قال هنا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يحشرون يوم القيامة عميا، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وبكما أي لا يتكلمون، وصما لا يسمعون حقيقة. قال مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، قال خبت طفأت سعرت مرة أخرى، كلما يعني زاد يعني خبوها وضعفها أوقد عليها أشد وأشد. قال زدناهم سعيرا أي لهبا شديدا من النار. يقول هذا جزاؤهم لأنهم كذبوا باليوم الآخر وكذبوا بآيات الله وكفروا بها، طيب قال ذلك جزاؤهم أنه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، الرفات هي قطع العظام، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يستبعدون ذلك. فرد الله عليهم قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، يعني خلق السماوات أعظم من خلق الإنسان، والله قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجل لا ريب فيه وهو يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، قال أي مفاتيح الرزق وخزائن السماوات والأرض، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الفقر، وكان الإنسان قتورا أي بخيلا، يعني ممسكا بطبيعته. طيب في خاتمة السورة يأتي ذكر موسى كما افتتحت به، افتتحت في السورة ولقد آتينا موسى الكتاب في أول السورة، قال هنا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقال في آية أخرى قال في 9 آيات بينات، ما هي الآيات 9؟ قال هي اليد واليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه آيات 5 وردت في موضع واحد وغيرها من الآيات. قال فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى عليه السلام فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، أظنك يعني أتيقن وأجزم بأنك مسحور، أي قد سحرت، لأن كلامك هذا كلام ساحر، وقد خدعوك وسحروك. رد عليه موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أي ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض، بصائر أي حجج. وعلمت هذه قرأت في قراءتين، لقد علمت أي يا فرعون، وفي القراءة الثانية لقد علمت أي أنا. فأراد أن يستفزهم، أي استخفهم، كما في قوله تعالى فاستخف قومه. طيب قال وأغرقناهم من معه جميعا، قلنا بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني بني إسرائيل وفرعون، قال لفيفا قال جميعا. وبعض أهل التفسير يقول فإذا جاء وعد الآخرة أي آخر الزمان، أن الله يجمع اليهود الذين كانوا مشتتين في الأرض يجمعهم في مكان واحد حتى يسلط الله عليهم المؤمنين فيقتلونهم. قالوا بالحق أنزلنا أي القرآن، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا تبشر المتقين وتنذر به قوما لدا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال فرقناه وفرقناه، فإن قرأت بالتخفيف فرقناه أي جعلناه فيه التفريق بين الحق والباطل والحلال والحرام والهدى والضلال، وإن قرأت فرقناه بالتشديد أي جعلناه مفرقا ينزل منجما ومفرقا. قل آمنوا به يا أهل مكة ويا أيها المشركون، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فإن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب يؤمنون به ويعرفون أنه الحق من ربهم، ويخرون لأذقان سجدا أي على وجوههم، ويقول سبحان ربي إن كان وعد ربنا مفعولا أي قد كان، ويخرون لأذقان يبكون أي إذا سمعوا القرآن الكريم خشوعا أي خوفا لما اشتمل عليه من الوعد والوعيد. طيب قال في آخرها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لما أنكر المشركون اسم الرحمن قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، رد الله عليهم قال الرحمن اسم من أسماء الله، والداعي والسائل يدعو ويسأل بالله وبالرحمن كلها أسماء الله الحسنى، له الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي كن متوسطا في القراءة، لا تخفت صلاتك يعني تسر بحيث لا تسمع نفسك أو تقرأ بقلبك، ولا تجهر بحيث أنك تؤذي من بجانبك. فالقراءة المعتبرة هي أن يسمع الإنسان نفسه بصوت خفي يعني من بجانبه لا يتأذى منه، هذه هي السنة. أما أن يقرأ بقلبه فهذه ليست قراءة ولا تصح ولا تقبل. ولو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام بقلبه لم تنعقد الصلاة، لم تنعقد، ولو قرأ الفاتحة بقلبه لبطلت صلاته. فلا بد من أن يحرك لسانه وشفتيه ويسمع نفسه قليلا. السورة افتتحت بالتعظيم والإجلال لله سبحان الذي أسرى، وختمت بالتعظيم والإجلال لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لأنه غني ولم يكن له شريك في الملك، يعني ليس معه أحد يشاركه بل هو الملك، ولم يكن له ولي من الذل يتعزز به. قال وكبره أي عظمه تعظيما تعظيما. وبهذا تنتهي السورة الجليلة العظيمة سورة الإسراء، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل السورة التي تليها بإذن الله إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.